والقسم الثاني ما كان موافقا لديننا، فهذا يقبل والأصل في قبوله ما أنه موافق للحق الذي عندنا. القسم الثالث ما لم يرد فيه، ليس يعني مخالفا لديننا، ولم يرد في ديننا ما يوافقه، فما الحكم في هذا؟ هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وعلى هذا فما ورد من هذا النوع في التفاسير، تفاسير الأئمة، إنما ورد كما يقال على هذا الأصل أنهم لا يصدقون ولا يكذبون، ولكن قد يفهم منه بعض الإشكال الذي يحتمله يعني أهل التفسير، فيكون مبينا لبعض الاحتمالات التي يحتملها أهل التفسير، فيكون فيها نوع توضيح، وهذا الذي يقبل. ويعني من فضل الله سبحانه وتعالى فإن القرآن لا يحتاج كما يقال في أصوله إلى أخبار بني إسرائيل، وإنما كما يقال قد يحتاج لها المفسرون في تبيين مبهم أو في إيضاح قصة، لكن إذا أتينا إلى أصول التفسير فإننا لا نحتاج إلى أخبار بني إسرائيل أصالة. لكن التشدد الذي حصل خاصة في عصرنا هذا المتأخر ينبغي أن كما يقال أن يوزن بوزنه. يعني بعض العلماء أخذوا أخبار بني إسرائيل على محمل العداء، وقد تبنى هذا علماء كبار يعني وهو الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر والشيخ محمد أبو شهبة رحمهم الله أجمعين، أخذوا هذه المسألة مسألة العداء لأخبار بني إسرائيل، مع أن الواقع أننا إذا رأينا المفسرين أجمعين في القرون المتقدمة يتعاملون مع أخبار بني إسرائيل بهذه الطريقة، يعني كما يقال لا نقف منها موقف العداء التام، وإنما نأخذ منها ما يحصل فيه توضيح لقصة أو تبيين لمبهم أو تفصيل لمجمل على الأصالة، وهذا الذي سار عليه السلف. ولذلك يعني كما يقال يعني أنا بعض العلماء ينفون، وبمجرد ما تذكر قصة من قصص بني إسرائيل في التفسير يحذر من هذا التفسير، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح يا أخوة. تفسير السلف كله لا تستثني من ذلك إماما، وهم يذكرون قصص بني إسرائيل على ما أذن به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا عندنا هذه القصة، هل هذه القصة تخالف معتقدا من معتقدات المسلمين؟ أبدا ما تخالف، وإنما ذكروا كيف حصلت الوسوسة لإبليس، وهذا يحل إشكالا إذا جئت الآن، كيف وسوس إبليس لآدم وهو مطرود من الجنة وإبليس في الجنة، وآدم في الجنة؟ هذه القصة حلت نوعا من الإشكال، لا نصدقها ولا نكذبها، لكنها أوضحت لنا معنى من المعاني الذي نحل به هذا الإشكال. وهذا الإشكال يرد كثيرا في الأسئلة، كيف وسوس إبليس وهو خارج الجنة لآدم وهو في الجنة؟ هذا أحد الاحتمالات الذي ذكر في هذه القصة، والله أعلم. أنا أقصد يا إخوة لا نقف موقف المتشدد في الرد الإسرائيليات، ونحن بهذا نكون خالفنا الهدي النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ونأتي نحن نقول لا يجوز التحديث عن بني إسرائيل، هذا خلاف للحديث الصريح في هذه المسألة. لكن التحديث عن بني إسرائيل بالضوابط التي ذكرها العلماء في هذا، والله أعلم. هذا السائل يقول هنا: كيف وردت إلينا قصص بني إسرائيل؟ وردت إلينا قصص بني إسرائيل في كتب بني إسرائيل، نعم. يعني مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كانت له زاملتان من أخبار زاملة، يعني وقر يعني كتب كثيرة من أخبار من كتب بني إسرائيل. نعم أحسن الله إليكم شيخ، ما شاء الله وإياكم الله بارك. بارك الله فيكم وفيك بارك الله. قال عليه رحمة الله: قال إبراهيم بن أدهم: أورثتنا تلك الأكلة أو الأكلة حزنا طويلا. لا قال ابن عباس: الأكلة، ها؟ الأكلة للشيء الواحد، للمرة الواحدة، والأكلة للقمة الواحدة. أحسن الله إليك. أورثتنا الشيخ فواز يقول: لكن الشيخ الألباني يقول مثل ما تقول. لا، بل يقول أحسن مما أقول. لا تقارني بالشيخ الألباني رضي الله عنه عليه. أنا أقصد الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر والشيخ محمد أبو شهبة، هؤلاء الثلاثة الأعلام رضي الله عنهم كان لهم موقف شديد في قضية قبول أخبار بني إسرائيل. يعني الشيخ الألباني عندما أتى لشرح حديث وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، ذكر كلاما مفاده أن هذا يعني يختص عن في الصحابة أو ما قبله الصحابة، وهذا الكلام يعني يحتمل والله أعلم. ويعني الذي تولى كما يقال كبر هذه المسألة هو الشيخ محمد أبو شهبة رضي الله عنه وأرضاه، فقد ألف في ذلك مؤلفا كاملا في التحذير من يعني إيراد الإسرائيليات في التفاسير ونحوها. نعم صلى الله عليكم شيخ. قال إبراهيم بن أدهم: أورثتنا تلك الأكلة حزنا طويلا. قال ابن عباس: وقتادة قال الله عز وجل لآدم: ألم يكن فيما أبحتك من الجنة مندوحة عن الشجرة؟ قال: بلى يا رب وعزتك، ولكن ما ظننت أن أحدا يحلف بك كاذبا. قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا. فأهبطا من الجنة وكانا يأكلان فيها رغدا، فعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث، فحرث فيها وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصد، ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله، فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن آدم لما أكل من الشجرة التي نهي عنها قال الله عز وجل: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب زينته لي حواء. قال: فإني أعقبتها ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها، ودميتها في الشهر مرتين. فرنت حواء عند ذلك فقيل: عليك الرنة وعلى بناتك. عليك الرنة وعلى بناتك. فلما أكل تهافتت عنهما ثيابهما وبدت سوآتهما وأخرج من الجنة. فذلك قوله تعالى: وقلنا اهبطوا، أي انزلوا إلى الأرض، يعني آدم وحواء وإبليس والحية. فهبط آدم بسرنديب من أرض الهند على جبل يقال له نود، وحواء بجدة. هذه جدة المعروفة شيخ؟ أي نعم. هل هي بالفتح ولا بالضم؟ بعضهم يقول أنها مثلثة الحركات، جدة وجدة وجدة، وبعضهم يقول لا، هي بضم الجيم، والآن حتى الضم قد ذهب فصارت جدة بالكسر، مع أنه يعني بعض العلماء يخطئون، منهم أبو تراب الظاهري رحمه الله يخطئ من نطقها بفتح الجيم أو كسرها، ولو في ذلك رسالة. نعم أحسن الله إليكم. قال: وإبليس بالأيلة والحية بأصفهان. طيب هنا قوله فرنت، الرنة هنا يعني صاحت، نعم هذا الذي حصل. نعم أحسن الله إليكم. طبعا لذلك هو قالوا أن آدم أهبط في الهند وحواء بجدة، فمشيا ومشى هو من الهند وهي مشت من جدة، فالتقيا في عرفة فسميت عرفة لتعارفهما في ذلك المكان، هذا الذي يقال الله أعلم. نعم. بس الهند يعني مكان بعيد، وجدة مكان قريب من عرفة، في دليل على أن المرأة لا تمشي كثيرا والرجل هو الذي يسعى في الأرض. أي فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أي ما قال فتشقيا، فتشقى. نعم. صلى الله عليكم. قال بعضكم لبعض عدو، أراد العداوة التي بين ذرية آدم والحية وبين المؤمنين من ذرية آدم وبين إبليس. قال الله تعالى إن الشيطان لكما عدو مبين. ولهذا ورد في الحديث، ورد في الحديث ما صالحناهن منذ حاربناهن، يعني الحية. فهذا يشير إلى هذا المعنى، أن الحية حصل بينها وبين المؤمنين عداوة بسبب يعني إعانتها لإبليس في إخراج آدم وحواء من الجنة. يعني الآن لاحظوا بارك الله فيكم، وهذا ملمح كما يقال يذكره أهل التفسير وأهل السير، أنه إذا ورد في الحديث ما يشير إلى إثبات قصة، ثم بعد ذلك وجدنا تفاصيل هذه القصة في حديث بأسانيد ضعيفة، فإنه يقبل هذا يعني بضوابط. ماذا؟ لماذا؟ لأنه قد ثبتت القصة كما يقال، أصل القصة بأسانيد صحيحة. أضرب على ذلك مثالا حتى نفهم هذا. الآن حديث اذهبوا فأنتم الطلقاء، كثير من أهل العلم على تضعيف هذه الرواية، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن في الصحيحين حديث عندما كان غزا النبي صلى الله عليه وسلم في حنين قال وفر الطلقاء. لاحظوا الآن ذكر هذه الكلمة التي ضعفت في الحديث الآخر، وفر الطلقاء. إذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم، فتفاصيل هذه القصة وردت في الحديث الذي بإسناد ضعيف فقبلها أهل السير. لاحظوا الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما صالحناهن منذ حاربناهن، أين الحرب هذه التي حصلت؟ لا نستطيع أن نذكر إلا الاحتمال الذي ذكر في خبر بني إسرائيل من معاونة الحية لإبليس في إدخال إبليس ووسوسته بين آدم وحواء. فهنا نوع إشارة إلى صحة هذه القصة والله أعلم. وهذا يذكره العلماء كما ذكرت لكم، يعني يتساهلون فيه في قضية التفاسير والسير، أما في قضية إثبات الأحكام سواء العقدية أو الفرعية الشرعية فهنا يتشدد العلماء في هذا، لأن هذا ينبني عليه عمل، أما ذلك فلا ينبني عليه عمل وإنما ينبني عليه علم ومعرفة والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. ولا يدلل على ذلك شيخ يعني حتى أن عداوة الحيات للإنسان وكذلك العكس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات، والذي يعني إذا كان الإنسان في صلاته يقطع الصلاة ويذهب ليقتل الحية وأمثل ذلك من الأحاديث شيخ؟ نعم هو هذا الذي أقصده أنا. نعم هو هذا. طبعا الآن يسأل يعني هل في الحياة في الجنة حيات سامة؟ لا، ليس شرطا أن تكون الحية في ذلك الوقت سامة، وإنما لعله بعد أن أنزلت عليها العقوبة صار من خلقها هذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسن بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن محمد الصفار قال حدثنا منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عكرمة لا أعلمه إلا رفع الحديث. لا أعلمه ولا لا أعلمه؟ لا أعلمه. نعم. إلا رفع الحديث إنه أو أنه كان يأمر بقتل الحيات، وقال من تركهن خشية أو مخافة ثائر ليس منا. وزاد موسى بن مسلم عن عكرمة في الحديث ما سالمناهن منذ حاربناهن. وروي أنه نهي عن ذوات البيوت. أو أنه نهى. نعم. روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإن رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر، موضع قرار، ومتاع بلغة ومستمتع، إلى حين، إلى انقضاء آجالكم. فتلقى والتلقي هو قبول عن فطنة وفهم، وقيل هو التعلم. آدم من ربه كلمات، قراءة العامة آدم برفع الميم وكلمات بخفض التاء. وقرأ ابن كثير أو قرأ ابن كثير آدم بالنصب كلمات برفع التاء، يعني جاءت الكلمات آدم من ربه وكانت سبب توبته. واختلفوا في تلك الكلمات، قال سعيد بن جبير ومجاهد والحسن: هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، وقال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي: هي قوله لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين. وقال عبيد بن عمير: هي أن آدم قال يا رب أرأيت ما أتيت أشيء ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال الله تعالى: لا، بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال يا رب فكما قدرته قبل أن تخلقني فاغفر لي. وقيل هي 3 أشياء: الحياء والدعاء والبكاء. قال ابن عباس: بكى آدم وحواء على ما فاتهما من نعيم الجنة 200 سنة، ولم يأكلا ولم يشربا 40 يوما، ولم يقرب آدم حواء 100 سنة. وروى المسعودي عن يونس بن خباب وعلقمة بن مرثد قالوا: لو أن دموع جميع أهل الأرض جمعت لكانت دموع داود أكثر حيث أصاب الخطيئة، ولو أن دموع داود ودموع أهل الأرض جمعت لكانت دموع آدم أكثر حيث أخرجه الله من الجنة. قال شهر بن حوشب: بلغني أن آدم لما هبط إلى الأرض مكث 300 سنة لا يرفع رأسه حياء من الله تعالى. وهذه الأخبار يعني بعضها يعني لا يصح، فلذلك يبقى على الأصل. يا أخوة، لا يفهم من كلامي أننا نقبل الإسرائيليات على إطلاقها، أنا نبهت على هذا. يعني أحيانا التفصيل لا فائدة منه، وإنما ذكر الله الإجمال لكي تفهم القاعدة على الإجمال وتفهم الآية على الإجمال. هذا ملحظ مهم، لأنه أحيانا بعض التفصيل يضعف من بلاغة أو هيبة القرآن. يعني هنا الآن في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني أقصى ما يقال الدعاء، أقصى ما يقال الدعاء. هنا قال هي 3 أشياء: الحياء والدعاء والبكاء، وهذا شيء جيد، لكن من أجمل ما يقال ما ورد في الآيات الأخرى، وهذا مما يعبر عنه العلماء بتفسير القرآن بالقرآن في قوله ربنا ظلمنا أنفسنا. فهم اعترفوا لربهم بهذا، والاعتراف للرب بالذنب ثم الدعاء منقبة لمن عمل المعصية أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. وإياك. وكأن آدم حين عصى الله عز وجل لم يكن يعرف كيف يتوب إلى الله، فالله علمه كيف يتوب. أحسنت، فتلقى لقاه الله سبحانه وتعالى وأعلمه هذه الكلمات، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنه يقبل التوبة من كل عاص، بل يهديه إلى سبل التوبة. الله أحسن الله إليكم شيخ. وإياكم. قوله تعالى فتاب عليه فتجاوز عنه، إنه هو التواب يقبل توبة عباده الرحيم بخلقه سبحانه وبحمده. تتوقف هنا شيخ ولا نكمل؟ ناخذ الآيتين هاتين قلنا اهبطوا يمدينا إن شاء الله. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوني. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوني. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما فيها الراكعين؟ هذه بالكبرى شيخ، لكن من الصغرى ما في الهاء السكتة. طيب طيب بارك الله فيكم شيخ. أنت الآن لمن قرأت حتى يعلم الإخوة؟ ليعقوب. نعم أحسن الله إليك بارك الله فيكم شيخ. ويا شيخ إذا قلنا هنا عليهم ما يبقى معنا إلا حمزة أو يعقوب، أليس كذلك؟ أي نعم نعم شيخ، لكن يختلف حمزة عن لا خوف، لا خوف بالفتح حولا. نعم. ففي كل القرآن هو يفتح فا خوفا. أحسن الله لك. كما ذكرت عليهم هذا حمزة فقط ويعقوب يوافق. وقوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا يعني هؤلاء الأربعة. وقيل الهبوط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والهبوط الآخر من السماء الدنيا إلى الأرض. يعني الآن الله سبحانه وتعالى ذكر هبوطين في الآيتين، في الأولى قال اهبطوا وفي الثانية قلنا اهبطوا. هل هما هبوطان أو أنه أعيد الأمر تعلق كل أمر بأمر يعني بشيء آخر؟ فالأول إظهار العقوبة، والثاني قلنا اهبطوا لإظهار الأمر والنهي. نعم أحسن الله إليكم شيخ. قال والهبوط الآخر من السماء الدنيا إلى الأرض فإما يأتينكم أي فإن يأتكم يا ذرية آدم مني هدى أي رشد وبيان شريعة، وقيل كتاب ورسول، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرأ يعقوب فلا خوف بالفتح في كل القرآن، والآخرون بالضم والتنوين فلا خوف عليهم فيما يستقبلونهم ولا هم فيما يستقبلونهم. هكذا شيخ؟ هكذا أو فيما يستقبلونه هكذا. نعم نعم. ولا هم يحزنون على ما خلفوا، وقيل لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. والذين كفروا يعني جحدوا وكذبوا بآياتنا بالقرآن أولئك أصحاب النار يوم القيامة هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. قوله تعالى يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب، ومعنى إسرائيل عبد الله، وإيل هو الله تعالى، أو إسراء عبد وإيل الله شيخ، هكذا تكون ولا؟ الله أعلم. يعني لو قلت إسراء عبد أي هذا هو، وإيل هو الله تعالى، أنت إيش عكست؟ لا هنا ومعنى إسرائيل عبد الله وإيل هو الله. أيوة، فإسراء هو عبد وإيل الله. نعم شيخ. قال ومعنى إسرائيل عبد الله وإيل هو الله تعالى، وقيل صفوة الله، وقرأ أبو جعفر إسرائيل بغير همز بالمد والقصر، والمد مقدم. اذكروا احفظوا، والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، وقيل أراد به الشكر، وذكر بلفظ الذكر لأن في الشكر ذكرا وفي الكفران نسيانا. قال الحسن ذكر النعمة شكرها، نعمتي أي نعمي لفظها واحد ومعناها جمع، كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها التي أنعم، أو يقال هي على الإفراد لكن يراد بها العموم لأنها أضيفت، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف، أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. نعم صلى الله عليكم، المفرد إذا أضيف يفيد العموم. نعم شخرات الدول ها الذي أنا معنا واحد من الأخوة اسمه الشيخ راتب يدون الفوائد حفظه الله. إيش الفوائد؟ هو بس أخليه يفوّد يسمع الكتاب بس، أما الفوائد ما حوله فوائد الله يحفظه. يلا الله يكرمكم. التي أنعمت عليكم أي على أجدادكم وأسلافكم. قال قتادة هي النعم التي خصت بها بنو إسرائيل من فلق البحر وإنجائهم من فرعون بإغراقه وتضليل الغمام عليهم في التيه وإنزال المن والسلوى وإنزال التوراة في نعم كثيرة لا تحصى. وقال غيره هي جميع النعم التي لله عز وجل على عباده. وأوفوا بعهدي أي بامتثال أمري أوفي بعهدكم بالقبول والثواب. قال قتادة ومجاهد أراد بهذا العهد ما ذكر في سورة المائدة، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا إلى أن قال لأكفرن عنكم سيئاتكم، فهذا قوله أوفي بعهدكم. وقال حسن هو قوله وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، فهو شريعة التوراة، فهو شريعة التوراة. وقال مقاتل هو قوله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وقال الكلبي عهد الله إلى بني إسرائيل على لسان موسى إني باعث من بني إسماعيل نبيا أميا، فمن اتبعه وصدق بالنور الذي يأتي به غفرت له ذنبه وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين اثنين، وهو قوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، يعني أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصحيح أنه يشمل هذا كله، فهذه كلها عهود قد أخذت على بني إسرائيل. والأمر الآخر لاحظوا الآن، الله سبحانه وتعالى يخاطب بني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على النعم التي لحقت آباءهم، في دليل على أنه يلحق بهم هذا لأنهم ما زالوا على نهجهم. نعم أحسن الله إليكم. قال وإياي فارهبون فخافوني في نقض العهد، وأثبت يعقوب الياءات المحذوفة في الخط مثل فارهبوني فاتقوني واخشوني وتثبت في الحالين، والآخرون يحذفونها عن الخط وأمنوا بما أنزل يعني القرآن مصدقا لما معكم أي موافقا لما معكم، يعني التوراة في التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه من علماء اليهود ورؤسائهم. ولا تكونوا أول كافر به أي بالقرآن يريد من أهل الكتاب، لأن قريشا كفرت قبل اليهود بمكة معناه. ولا تكونوا أول كافر، ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن فيتابعكم اليهود على ذلك فتبوء بآثامكم وآثامهم. ولا تشتروا أي ولا تستبدلوا بآياتي ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا أي عرضا يسير من الدنيا، وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت يعني لهم ملاك. المقصود ولا تكون أول كافر به أي أنتم أيها العلماء فيتبعكم العوام. نعم صحيح. وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مآكل يصيبونها من سفلتهم وجهالهم، يأخذون منهم كل عام شيئا معلوما من زروعهم وضروعهم ونقودهم، فخافوا إنهم بيّنوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوه أن تفوتهم تلك المآكل، فغيروا نحته وكتبوا اسمه فاختاروا الدنيا على الآخرة. وإياي فاتقون فاخشوني. نتوقف هنا شيخ؟ أي نقف هنا عند ولا تلبسوا الحق بالباطل. أحسن الله إليكم ونفع الله بكم، جزاكم الله خير يا شيخ. آمين وإياكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير.